سائل يقول: كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خالطون في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين، وإذا كانوا أطباء أو مرضى، وإذا كانوا زملاء في العمل؟ من أعلى بدعته يجب وجب هجره، من أعلى بدعته الغلو في أهل البيت في أهل وقاضي وأهل البيت وقول الصحابة هذا يهجر، لأن عبادة أهل البيت وقول الصحابة كفر ورد عن الإسلام. من أمر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يؤمن في الوظائف. ومن لم ينفع بدعته ولم يبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين فعامل معاملة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما سئل أي الإسلام أفضل قال: أن تقرأ السلام، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أعرفه ولم تعرفه. من أظهر الإسلام هو أخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أحالة، كان شركا فليس خانة كفر، وإن كان بدعة يستحق الأجر عليها حتى يدعها حتى ينقضي الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وسوء الخمر يستحق أن يهجر، وإن كان مسلم يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر من إظهار ما أظهر من المنكرات. إذا كان دخل بأمان أو عهد لا بأس يعطى العلاج وينصح بعلم يدعى إلى الله، أما كان حرميا لا يعطى العلاج بل يقتل مقاتل. وإذا كذلك ما داموا بأمان عندنا لو عالجوا المستشفيات وأخذوا الدواء ما داموا تحت الأمان حتى يقام عليهم حتى الله. سائل يقول: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟ نعم، من كفر بالله صار كافرا، من أشرك بالله صار مشركا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من لم تبلغ الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر ولا يعامل معه المشركين، بل أمره إلى الله ثم قيامه وهم غفى أهل الجهل الذي ما بلغته الدعوة. هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فبعث الله إليهم فيلقى من النار ويقال ادخلوا ظلم أجاب صرع لفضلا وسلاما، ومن لم يبأ يجب كلها النار. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم وهو كافر أدخل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.